بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. نحن قرأنا في الدرس الماضي مسألة الأسماء والأحكام، ليس كذلك؟ مسألة الأسماء والأحكام، من يلخصها لنا؟ تفضل. الأسماء هي التي سمى الله طبعا مسألة الأسماء والأحكام في أبواب العقيدة. أي تفضل. الأسماء هي الأوصاف، والحكم يترتب على هذه الأسماء. نعم. مثل المؤمن والفاسق، مثل الكافر والفاجر. ما سمى بها نفسه؟ الأسماء التي سمى الله عز وجل بها المسميات، يعني مثل المؤمن، كافر، فاسق، منافق، هذه أسماء تسمى أسماء. لذلك العلماء يقولون مسألة الأسماء والأحكام، ويقصدون بذلك أسماء المسميات التي يتصف بها العامل بدين الله سبحانه وتعالى، سواء كان مؤمنا أو كان كافرا أو كان فاسقا أو فاجرا أو عاصيا أو منافقا ونحو ذلك من الأسماء، هذه تسمى مسألة الأسماء. فنقول مثلا مثلا هذا زان، هذا زان، هذا شو اسمه؟ متعلق بمسألة الأسماء. وإذا قلنا أنه يجلد 100 اسمه مسألة الأحكام، فالأحكام إما أن تكون دنيوية وإما أن تكون أخروية. فبأحكام الدنيا الحكم الذي ينصب على هذا الفاعل الذي اتصف بها أو اتصف بهذا الوصف أو تسمى بهذا الاسم، هذا يسمى حكما في الدنيا وكذلك في الآخرة يسمى حكما. فإذا قلنا مثلا العاصي الفاسق الملي، الفاسق الملي معرض لوعيد الله سبحانه وتعالى، هذه شو اسمها ومتعلقة بالحكم، معرض لوعيد الله عز وجل. الكافر خالد مخلد في نار جهنم، شو اسمه هذا؟ حكم. إذن هذه ما يعني خلاصة ما يتعلق بمسألة الأسماء والأحكام. أحيانا العالم العلماء يطلقون وخاصة في أبواب العقيدة، يقولون مثلا المعتزلة عندهم خلل في باب الأسماء والأحكام، ماذا يراد منها؟ يراد منها هذه المسائل، مسألة الأسماء والأحكام. هذا يعني خلاصة ما يتعلق بهذه المسألة. طبعا الآن لو قلنا مثلا أنه ماذا يترتب على هذا المبحث، شو بيترتب عليه يا جماعة؟ يترتب عليه مسائل. أبو حفص. يترتب عليه الخلاف بين المعتزلة وبين الخوارج وبين المعتزلة والخوارج، خالف تفسير هذه المسائل، وأيضا المرجئة أيضا خالف تفسير. ويترتب عليه كذلك وجوب ضبط هذه الأسماء، وأنه لا يجوز لك أن تسمي رجلا مثلا أن تسمي رجلا مبتدعا أو كافرا إلا إذا كان انطبق عليه الوصف الشرعي. ولذلك يقول مثلا إذا قلنا واحد وقع مثلا في بدعة، رجل مسلم يعني بالأصل هو على السنة في هديه وسمته وسيرته، وقع في بدعة ما، هل يصح أن نطلق عليه لفظ مبتدع مثلا حتى تقام عليه الحجة، أليس كذلك؟ هذا هو. إذن لا نسمي هذا مبتدعا. ليش؟ لأن الاسم الذي يعني نعلق الحكم به ليس موجودا، منعدما فيه. هاي ما يعني ما يتعلق بمسألة الأسماء والأحكام. طيب نحن وصلنا إلى الفصل السادس، لا عفوا، نحن ذكرنا تسمية الخوارج، أليس كذلك؟ سبب تسميتهم شو؟ أسماء الخوارج الحرورية، ليش؟ كلاب أهل النار. كلاب أهل النار وشر قتلى تحت عميد أدي بالسماء. ليش سموا شرات يا أبو خالد؟ لماذا سموا شراتا؟ الشرات لأنهم يزعمون أنهم شروا أنفسهم لله سبحانه وتعالى، شروا أنفسهم لله، لذلك وقعوا في البدع، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور، يعني لا ثوب الزور سرعان ما ينكشف، سرعان ما يذهب عنك. أما إذا كان واحد إنسان لابس يلبس ثوبا يعني يستحقه فيبقى ساترا له. طيب، وصلنا إلى الفصل السادس: ما جاء في السنة من ذمهم. ورد في السنة في ذم هؤلاء الخوارج. طبعا سيأتي إن شاء الله الباب الذي بعده إذا يسر الله عز وجل، أو الأبواب التي بعد الباب الذي بعده إذا يسر الله عز وجل، نحن نعقد فصل في مقالاتهم، فصل في مقالاتهم. الآن ما جاء في السنة من ذم هؤلاء الخوارج. وطبعا هذه النصوص التي سنريدها هذه علم من أعلام النبوة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عنهم قبل وجودهم، أخبر عنهم قبل أن يوجدوا، وهذا من علم الغيب، من الغيب الذي أطلع الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم عليه. فهؤلاء يسمون بالخوارج قبل أن يوجدوا، سماهم الله عز وجل خوارج قبل أن يوجدوا. أولا، روى ابن ماجه في سننه عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: شر قتلى تحت أديم السماء، شر قتلى تحت أديم السماء، وخير قتيل من قتلوا. شر قتلى تحت أديم السماء وخير قتيل من قتلوا كلاب أهل النار. قد كان هؤلاء مسلمين فصاروا كفارا. قلت: يا أبا أمامة، هذا شيء تقوله؟ استفهام يعني. قال: بل سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. حسنه الألباني في المشكاة. نعيد الحديث عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: شر قتلى تحت أديم السماء وخير قتيل من قتلوا كلاب أهل النار. قد كان هؤلاء مسلمين فصاروا كفارا. قلت: يا أبا أمامة، هذا شيء تقوله؟ قال: بل سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا نحن نعلم كما ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن الخوارج لم يكفرهم الصحابة رضي الله عنهم، ما ورد عن واحد من الصحابة أنه كفر أعيانهم، فهذا اسمه تكفير بالجملة. مثل إذا قلت مثلا الرافضة، ما حكم الرافضة؟ تقول مثلا: الرافضة كفار لما عندهم من كفريات، أنهم يقولون مثلا بكفر الصحابة، وهذا خلاف الإجماع، ويقولون مثلا يتهمون أم المؤمنين عائشة بالزنا، وهذا كفر مخالف للقرآن والسنة، مخالف لما تواتر في السنة كذلك، ويقولون كذلك بتحريف القرآن، وهذا كذلك مخالف لما هو معلوم من الدين بالضرورة، فهذا كله كفر، يقولون بكفريات كثيرة. فإذا قلنا مثلا في الجملة هؤلاء كفار، لكن أعيانهم لا يكفر الواحد منهم حتى تقام عليه الحجة الرسالية، فهذا لا يتنافى مع ذاك. ليش؟ لأن العلماء يفرقون بين التأصيل والتمثيل في هذه المسائل. وكذلك هنا حديث أبي أمامة لا ينافي قول علي رضي الله عنه لما قيل له: أكفار هم؟ قال: هم من الكفر فروا، إخواننا بغوا علينا. وقال: لا يقتلوا، لا يجهز على جريحهم، ولا يتبع مدبرهم، ولا تغنم أموالهم، ولا تسبى نساؤهم. وهذه الأوصاف ما تكون إلا للمسلمين، مما يدل على أنهم كانوا يحكمون عليهم بالإسلام. فإذا قول أبي أمامة هنا ورفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليس من باب التكفير، تكفير الأعيان، وإنما كفروا عليا رضي الله عنه مع تواتر النصوص بإمامته رضي الله عنه. تواترت النصوص بإمامة علي رضي الله عنه، وتواترت النصوص بإمامة عثمان، وكفروا عثمانا، وهذا مكفر. اللي بيكفر علي بن أبي طالب هو كافر، واللي بيكفر عثمان بن عفان هو كافر. لماذا؟ لأنه خالف معلومة من الدين بالضرورة، وناقض، كذب معلومة من الدين بالضرورة. إمامة علي أمير المؤمنين معلومة من الدين بالضرورة، والتكذيب لها تكذيب لهذا لما تواتر من النصوص في ذلك. لذلك يقال من كفر أمير المؤمنين عليا فهو كافر، هذا تأصيل، وهذا كلام في الجملة، لكن المعين له اعتبار آخر. طيب، ثانيا، وروى ابن سعد في الطبقات 3/35 عن جمع من الصحابة، منهم عمار بن ياسر وصهيب الرومي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي: يا علي، من أشقى الأولين والآخرين؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أشقى الأولين عاقر الناقة، وأشقى الآخرين الذي يطعنك يا علي، وأشار إلى حيث يطعن. نعيد الحديث. روى ابن سعد في الطبقات عن جمع من الصحابة، منهم عمار بن ياسر وصهيب الرومي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي: يا علي، من أشقى الأولين والآخرين؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أشقى الأولين عاقر الناقة، وأشقى الآخرين الذي يطعنك يا علي، وأشار إلى حيث يطعن. صححه في الصحيحة 1088. طبعا هذا الحديث فيه ذم لهذا الرجل الذي طعن أمير المؤمنين علي، أمي علي رضي الله عنه، وهذا يسمى بعبد الرحمن بن ملجم. عبد الرحمن بن ملجم رأس من رؤوس الخوارج، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيقتل عليا، وأشار إلى الطعنة، إلى مكان الطعن، أشار إلى مكان الطعن. فلما طعن علي رضي الله عنه، وكان الرجل كثير صلاة وكثير التسبيح، وكان رأسه كعرقوب الجمل من كثرة السجود لله سبحانه وتعالى، فقال له أمير المؤمنين علي وهو يتشحط في دمه ويلفظ أنفاسه الأخيرة، قال له: لما قتلتني؟ فجعل يسبح ولم يرد عليه، خشية أن يفوته شيء من التسبيح. تصور وهو يتقرب إلى الله عز وجل بقتل أمير المؤمنين. شوفوا البدعة يا جماعة الخير ما أخطرها، تأمل خطورة البدعة. الرجل يصلي ويصوم ويقوم الليل ويقرأ القرآن ويكثر من عباداته، وقتل أمير المؤمنين جهلا، وسماه النبي صلى الله عليه وسلم أشقى الآخرين، لأنه قتل وليا من أولياء الله سبحانه وتعالى. لذلك القضية ليست قضية عواطف، القضية ما قضية قائمة على العواطف، إنه أخي شو هذا زلمة بيصلي وإلى غير ذلك. الميزان في معرفة العقائد والناس إنما هو الكتاب والسنة، بفهم السلف الكرام رضي الله عنهم. لذلك حذاري، حذاري أن تنساق وراء عواطفك، وإنما زن الأمور وزن العقائد بميزان الشرع كتابا وسنة. وهذا أكبر مثال وأوضح مثال على خطورة البدعة. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. الله حجب عنه التوبة والعياذ بالله، لا يستطيع أن يتوب. لماذا؟ لأن المبتدع يتقرب إلى الله عز وجل ببدعته. هذا الرجل القاتل الذي هو أشقى الناس من الآخرين يتقرب إلى الله عز وجل ببدعته، حتى قال قائلهم: قال: يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا من ذي العرش قربانا، وإني لأشكره وإني لأذكره فأشكره وأحسبه من أحسن الناس عند الله ميزانا. تصور عمران بن حطان شاعر الخوارج عم يمدح عبد الرحمن بن ملجم قاتل علي يمدحه وبيقول انه هذا من احسن الناس عند الله ميزانا. تصور يعني خطوره البدعه ايها المسلمون. الناس ما يعني ما يكترثون في قضيه البدعه. شو فيها؟ شو فيها؟ المساله مساله دين، مساله اتباع. فهؤلاء لما ركبوا رؤوسهم وفسروا دين الله عز وجل بما يتوافق مع اهوائهم وظنوه دينا، تعبدوا لله عز وجل به وصار بدعة أوقعهم في مهالك عظيمة. حتى كان هذا الرجل من أشقى الناس، أشقى الناس من الآخرين، قاتل علي رضي الله عنه. وهذا يدل على أن هؤلاء من أفجر خلق الله تبارك وتعالى، أفجر خلق الله عز وجل. طيب، وروى الترمذي وابن ماجه بسند حسن عن أبي غالب قال رأى أبو أمامة رؤوسا منصوبة على درج دمشق، رؤوس مقطعة وموجودة على درج دمشق. فقال أبو أمامة: كلاب أهل النار، شر قتلى تحت أديم السماء، خير قتلى من قتلوه. ثم قرأ: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه الآية. قيل لأبي أمامة: أنت سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لو لم أسمعه إلا مرة أو مرتين أو ثلاثا حتى عد سبعا ما حدثتكموه. سبع مرات سمع هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم. رأى أبو أمامة عن أبي غالب قال: رأى أبو أمامة رؤوسا منصوبة يعني مقطوعين على درج دمشق، فقال أبو أمامة: كلاب أهل النار أو كلاب النار، شر قتلى تحت أديم السماء، خير قتلى من قتلوه. ثم قرأ: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه الآية. قيل لأبي أمامة: أنت سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لو لم أسمعه إلا مرة أو مرتين أو ثلاثا حتى عد سبعا ما حدثتكموه. فهذا نص واضح على أن أبا أمامة رضي الله عنه سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء الذين كانوا في دمشق، الله يجزيك خير، ما دار في بعض، الله يجزيك خير، في بعض بعثوا لي خبر، الله يجزيك خير، كانوا في دمشق يسمون بالنواصب لأنهم نصبوا العداء لآل البيت ولأمير المؤمنين علي رضي الله عنه لما حصلت الفتن. وكذلك هنا ورد في تفسير الآية في سورة آل عمران: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل البدعة. يوم القيامة تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل البدعة، نسأل الله السلامة والعافية. رابعا، روى ابن ماجه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال وذكر الخوارج فقال: فيهم رجل مخدج اليد أو مودون اليد أو مثدون اليد، لولا أن تبطروا لحدثتكم بما وعد الله الذين يقتلونهم على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. قلت: أنت سمعته من محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال: إي ورب الكعبة ثلاث مرات. صححه الألباني رحمه الله في سنن ابن ماجه. قال: فيهم رجل مخدج اليد، المخدوج هو مخدوع اليد، أو مودون اليد أو مثدون اليد، يعني كأنه له يد على مثل حلمة الثدي، بقي من يده كمثل حلقة الثدي. طبعا هذا علامة الخوارج. ولما يعني قتلوا يعني قال علي: اطلبوا فيهم رجل له يد مخدوجة، فبحثوا في القتلى فلم يجدوا. قال: فيهم رجل يده مخدوجة، فبحثوا ثم وجدوه وقال يقال له ذا الثديا. فلما رآه علي رضي الله عنه في القتلى في قتل الخوارج سجد شكرا لله سبحانه وتعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أن هؤلاء الخوارج الذين تقاتلهم وفيهم علامة رجل مخدوج اليد. فلما وجده فيهم سجد شاكرا لله تبارك وتعالى أنه على الحق رضي الله عنهم وأرضاهم. كانوا مع ذلك هم أعلم الناس بدين الله، وعندهم الوحي، عندهم النص من الكتاب والسنة، ونصوص السنة كلها بين أيديهم، وما فيهم واحد من يعني من ما في الخوارج ليس فيهم واحد من الصحابة مما يعني يثير الشك والريب. مع ذلك ازداد يقينا لما بحث عن هذا القتيل الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم وأنه من الخوارج رضي الله عنهم وأرضاهم، وجعلنا الله من أتباعهم. خامسا، روى ابن ماجه عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول الناس يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، فمن لقيهم فليقتلهم فإن قتلهم أجر عند الله لمن قتلهم. هؤلاء الخوارج الذين هم كلاب أهل النار. يخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول الناس يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، فمن لقيهم فليقتلهم فإن قتلهم أجر عند الله لمن قتلهم. طبعا هذا الخطاب ليس موجها لأفراد الناس، والله شاف واحد يعني يظن أنه من الخوارج بروح بشرة بطؤ وبتماشي، لا، إنما هذه المسألة ترجع إلى أهل الحل والعقد وإلى الأمراء وإلى قادة الأمة، لأن المسألة متعلقة بالقيود السياسية وبالاعتبارات السياسية والمنهج السياسي الذي يساس الناس به، وما كل واحد يتصرف من عند نفسه، وإنما شأن هذه المسألة شأن سائر الأحكام والحدود التي هي للسلطان. طيب، سادسا، عن أبي سعيد الخدري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن منكم من يقاتل على تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله، إن منكم من يقاتل على تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله. قال أبو بكر: أنا هو يا رسول الله؟ قال: لا. قال عمر: أنا يا رسول الله؟ قال: لا، ولكن خاصف النعل. وقال: وكان أعطى عليا نعله يخصفه. رواه ابن حبان بهذا اللفظ، ورواه أحمد والنسائي في خصائص علي بلفظ: إن منكم من يقاتل على تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله، فاستشرفنا وفينا أبو بكر وعمر، فقال: لا، ولكنه خاصف النعل، يعني علي رضي الله عنه. والحديث صححه في الصحيحة 2487. لاحظوا هذا الحديث، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن منكم من يقاتل على تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله. هذا ماذا يعني؟ هذا الحديث ماذا يعني؟ النبي عليه الصلاة والسلام قاتل على تنزيل القرآن، قاتل المشركين وقاتل أمم الكفر كلها على تنزيل القرآن حتى أتم الله عز وجل الدين، ثم يأتي وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك أنه سيكون في أصحابه من يقاتل على تأويل القرآن كما قاتل عليه الصلاة والسلام على تنزيله، مما يدل على وجوب فهم الصحابة رضي الله عنهم، وأن الله عز وجل لا يقبل فهما إلا فهمهم. هذا دليل واضح، واضح وضوح الشمس في رابعة النهار، وهذا يدل على أن الدين هو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وما لم يكن يومئذ دينا فليس اليوم بدين، كما قال الإمام مالك إمام دار الهجرة رحمه الله: ما لم يكن يومئذ دينا فليس اليوم بدين. اللي ما كان دين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم اليوم ما دين. وإياكم أيها المسلمون، يا طلبة العلم، إياكم أن ننخدع بالدعاوى البراقة التي يزعمون أنه التصوير العصري للقرآن الكريم أو التفسير العصري للقرآن الكريم، ويأتون بأحكام ويأتون بأفهام ما عرفها المسلمون، وبيقول لك أنه والله القرآن أخي القرآن يحتمل وجوها كثيرة لا تحصرون بفهم معين. نقول لهم كما قال عمر رضي الله عنهم رضي الله عنه: إذا جادلوك بالقرآن فجادلهم بالسنة، فإن القرآن حمال وجوه. القرآن يحمل وجوها، لكن تعا إلى السنة، عندنا قرآن وسنة. أما أنك أنت تقتصر على فهم القرآن فقط دون الرجوع إلى السنة فهذا مسخ لدين الله سبحانه وتعالى، وهذه هي البدعة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، كما ورد في حديث المقدام بن معدي يكربة عند ابن ماجة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ألفين رجلا شبعان متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله، ما جاءنا فيه من حلال حللناه وما جاءنا فيه من حرام حرمناه، ألا وإنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله. وهذا خبر من النبي صلى الله عليه وسلم أنه بده يجي واحد آكل لشبعان لحتى أتخم وسدت تخمته تفكيره، ومين لهم بيننا وبينكم القرآن، بس اللي في بيننا وبين القرآن، ويردون دلالة السنة. وفعلا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم حصل، ووجد في الأمة من يقال لهم القرآنيون، وهؤلاء القرآنيون هم الذين يقتصرون في دينهم على القرآن فقط ويحملونه معانيا وأحكاما ما عرفناها نحن ولا آباؤنا من قبل، وما عرفها المسلمون من قبل، وإنما هي أفهام جديدة حملها القرآن لأنها كانت بعيدة عن السنة. لذلك من أراد أن يربى بنفسه وأن يسلك صراط المتقين عليه أن يأخذ بالكتاب والسنة بفهم السلف الكرام رضي الله عنهم. وهذا دليل واضح في أن الصحابة رضي الله عنهم قاتلوا على تأويل القرآن، قاتلوا على فهم القرآن، مما يدل على أنه لا يقبل الله عز وجل إلا فهما واحدا، وهو ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام، فهم واحد فقط لا فهم غيره. سابعا، روى الدارمي في سننه 1 على 68 عن عمرو بن سلمة أو عن عمرو بن سلمة الهمداني قال: كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود قبل الغداة، فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد، فجاءنا أبو موسى الأشعري فقال: أخرج إليكم أبو عبد الرحمن بعد؟ قلنا: لا. فجلس معنا حتى خرج، فلما خرج قمنا إليه جميعا، فقال له أبو موسى: يا أبا عبد الرحمن، إني رأيت في المسجد آنفا أمرا أنكرته ولم أر والحمد لله إلا خيرا. قال: فما هو؟ فقال: إن عشت فستراه. قال: رأيت في المسجد قوما حلقا جلوسا ينتظرون الصلاة، في كل حلقة الرجل وفي أيديهم حصى، فيقول: كبروا 100، فيكبرون 100، ويقول: هللوا 100، فيهللون 100، ويقول: سبحوا 100، فيسبحون 100. قال: فماذا قلت لهم؟ قال: ما قلت لهم شيئا انتظار رأيك. قال: أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم ألا يضيع من حسناتهم شيء؟ ثم مضى ومضينا معه حتى أتى حلقة من تلك الحلق، فوقف عليهم فقال: ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ شو هذا اللي عم تسوي؟ قالوا: يا أبا عبد الرحمن، حصن نعد به التكبير والتهليل والتسبيح. قال: فعدوا سيئاتكم فأنا ضامن ألا يضيع من حسناتكم شيء، ويحكم يا أمة محمد، ما أسرع هلكتكم، هؤلاء صحابة نبيكم صلى الله عليه وسلم متوافرون، وهذه ثيابه لم تبلى وآنيته لم تكسر، والذي نفسي بيده، إنكم لعلى ملة أهدى من ملة محمد أو مفتتحوا باب ضلالة. يا أنتم أهدى من النبي صلى الله عليه وسلم أو فاتحين باب ضلالة. قالوا: والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. قال: وكم من مريد للخير لن يصيبه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. ويم الله، ويم الله يمين، ويم الله ما أدري لعل أكثرهم منكم. ثم تولى عنهم فقال عمرو بن سلمة: فرأينا عامة أولئك الحدق يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج. شوف البدعة وين وصلتهم. أول شيء كان كوم حصى، شوية حصى سبحوا مية بيقولوا سبحان الله سبحان الله سبحان الله، هللوا مئة لا إله إلا الله لا إله إلا الله، وهكذا. بعدين الحصى وين أوصلهم؟ بدعة صغيرة هي، شو فيها؟ هي كلها شوية بحص عم سبح فيهم عم عد فيهم الحصى، شو فيها؟ فشو قال عبد الله بن مسعود؟ قال: ما أدري لعل أكثرهم منكم، يعني هؤلاء الذين أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تولى عنهم فقال عمرو بن سلمة: فرأينا عامة أولئك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج. أوصلتهم هذه البدعة الصغيرة إلى الاستحسان شيئا فشيئا فشيئا، حتى استحلوا قتال الصحابة رضي الله عنهم، استحلوا قتال الصحابة بهذه البدعة. ولما جاء كما ورد في خصائص علي، وأنا نسيت أن أكتب هذا الأثر، لما أرسل علي رضي الله عنه ابن عباس ليناظرهم، فلما رأوا عبد الله بن عباس قال بعضهم لبعض: لا تناظروه، فإن هذا من قريش، وإن الله عز وجل قال في قريش: بل هم قوم خصمون. عم يقول عن ابن عباس حبر الأمة: بل هم قوم خصمون. ليش؟ لأنه ما فهموا الدين إلا حسب عقولهم وأهوائهم، ما فهموا دين الله عز وجل بمراد الله ورسوله على فهم الصحابة رضي الله عنهم، فخرجت هذه النتائج العفنة التي أوصلتهم إلى هذه المهالك، نسأل الله العافية والسلامة. ثامنا، روى البخاري 6930 عن علي رضي الله عنه قال: إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فوالله لأن أخر من السماء أحب إلي من أن أكذب عليه، وإذا حدثتكم فيما بيني وبينكم فإن الحرب خدعة، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيخرج قوم في آخر الزمان أحداث الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول البرية لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة. هذا قول أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، وكان يحدث أصحابه بذلك ويبين لهم أن الله عز وجل أمر بقتالهم، وهذا وحي من الله سبحانه وتعالى لخطورتهم وشدتهم على الأمة، وأنهم فعلوا وفعلوا حتى كانوا يستحلون قتال الصحابة ودماء الصحابة، ويتورعون عن قتل خنزير النصارى. تصور، كان لما ذكر عن قصة جماعة من الخوارج لما رأوا ابن أبي برزة الأسلمي، شو اسمه هذا الرجل تابعي؟ عبد الله بن عبد الله بن خبيب. نعم، لا، واحد من التابعين أظن ابن صحابي، أمسكوا به معهم امرأته فقتلوه، وبقروا بطن امرأته واستخرجوا ولدها وقتلوه، ثم مروا على حظيرة فيها خنازير للنصارى، فجاء واحد منهم وضرب خنزيرا، فأنكروا عليه إنكارا شديدا وقالوا له: لماذا لا تحفظ ذمة نبيك صلى الله عليه وسلم؟ تورعوا عن قتل الخنزير وقتلوا الصحابة والتابعين. من أين أجت النتائج يا جماعة؟ من أين أتت هذه النتائج؟ من البدعة، من البدعة المهلكة. لذلك أنا ما بدي أسوق يعني هذا الدرس على واقعنا اليوم حتى ما يقال أنه والله عم يستغل، لكن يا جماعة الخير عم يتورعوا، يعني هذول إخواننا مساكين اللي طالعين وما عرفانين وين رايحين، عم يتورعوا عن الكلام على حافظ أسد وبشار الأسد وعم يجوا يصاطوا أخوان هون ويصاطوا المشايخ من أجل رغيف الخبز. هذا هو التفكير الأرعن الذي لا يمت لدين الله سبحانه وتعالى بصلة، ولا يمت للواقعية والبصيرة بصلة أبدا، وإنما هذا نتيجة هوى، نسأل الله العافية ونعوذ بالله من الهوى. طيب، الفصل السابع 6930. الفصل السابع في فرق الخوارج. طبعا الخوارج فرق، وانقسموا إلى فرق كثيرة، يعني أظن قرابة 25 فرقة صاروا. يقول انقسم الخوارج بعد عصر الصحابة إلى فرق أربعة، وهي الأزارقة والنجدات والصفرية والإباضية. الأزارقة والنجدات والصفرية والإباضية، وقد انقرضت كلها إلا الإباضية كما في كتاب الخوارج صفحة 111 للدكتور ناصر عبد الكريم العقل. طبعا الإباضية هن أتباع عبد الله بن إباض، وكان يرحمك الله كان من التابعين أو أتباع التابعين ما أدري، وكان صاحب عبادة معروف مشهور بالعبادة، كان عبد الله بن إباض، وانتسبت الإباضية إليه، وأضيفت الإباضية إليه لعبد الله بن إباض الخارجي. والإباضية اليوم موجودة في عمان، في دولة عمان، لا يزالون اليوم على مذهب الإباضية، خوارج على مذهب الخوارج، ولهم مؤلفات عصرية في عصرنا هذا. الفرق كلها، يعني هذه الفرق الأربعة انقسمت لكنها انقرضت جميعا، ولم يبقى إلا الإباضية إلى يومنا هذا. بقي عندنا أنه هل في هذا العصر خوارج غيرهم؟ نقول الفصل الأخير في هذا الدرس اليوم فصل في الخوارج العصريين. قال: إن بذور الخوارج في هذا العصر بدأت تنبت وتظهر في بعض الجماعات، مثل التكفير والهجرة والتوقف والتبين ونحوها من أصول الخوارج، عفوا، من مقل من أصول الخوارج ومن مستكثر. وجماعة الهجرة والتكفير نشأوا في مصر على يد أحد الطلاب الجامعيين في كلية الزراعة بجامعة أسيوط، ويدعى شكري مصطفى. هذا شكري مصطفى رجل من جماعة الهجرة والتكفير، كان في، يعني بدك تقول، أنصاف القرن الماضي وما بعد، خرج بهذه الفكرة اللي هي ما تسمى اليوم ببدعة الهجرة والتكفير. وهؤلاء خوارج أقحاح، خوارج أقحاح كما يعني تحمل هذه الكلمة من معنى. وبدأ يؤسس وخرج، طبعا نشأ في السجون، نشأ في سجون مصر أظن في عصر جمال عبد الناصر، أي نعم، خرج يعني من شدة الظلم والكبت ونحو ذلك، خرج بهذه الأفكار، ولما أفرج عنه بدأ ينشر فكره، وانتشر إلى يومنا هذا انتشار نار في الهشيم. وطبعا يعني هذا المذهب الهدام قائم دائما على الثورة النفسية، وعلى إثارة العواطف، وعلى التهويل والتضخيم في المسائل، حتى يقع السامع يسقط في يد هذا المتكلم ويظن أنه يتكلم بحق. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. إمام يقود الناس لكنه مضل. نعم، إذن انتشروا هؤلاء وصار لهم مؤلفات، وبدأ العلماء بالرد عليهم، ودائما إن بيكتروا بيردوا بيضعفوا كل عصر وكل مصر. وبعض الخوارج، بعض الناس عندهم بعض أصول الخوارج، يعني بعض أصول الخوارج موجودة، مثل مثلا من يكفر بالزنا مثلا، بنقول له انه انا ما بكفر بالمعاصي كلها، بكفر بالزنا فقط، نقول هذا اصل من اصول الخوارج. او من يكفر مثلا اكل الربا، او من يكفر بالحكم بغير ما انزل الله باطلاق دون تفصيل، دون تفصيل اهل السنه، هذا مذهب الخوارج. او القول بتكفير الجاسوس، هذا لا اعلمه من اقوال اهل السنه، وسناتي ان شاء الله تعالى فيما يعني فيما بعد ان شاء الله نتكلم عن مقالاتهم حتى الانسان يكون على ذكر منها، ان لما يسمع المقاله هي يعرف انه هذا قول الخوارج وليس من اقوال اهل السنه. في كتاب الخوارج للدكتور ناصر بن عبد الكريم العقل حفظه الله، هذا الكتاب يعني تكلم عن الخوارج بتفصيل مسهب عن أصولهم ونشأتهم وصفاتهم ونحو ذلك. وفي كتاب رد على الخوارج العصريين، كتاب اسمه مشكلة الغلو في الدين في العصر الحاضر وكيف عالجها الإسلام، للدكتور عبد الرحمن الويحق، دكتور عبد الرحمن الويحق. هذا الكتاب في ثلاث مجلدات تكلم عن الخوارج وعن العصريين، ورد فند مزاعمهم وفند أباطينهم واحدة ورد عليها ردا طيبا مباركا جزاه الله خيرا عن الإسلام والمسلمين. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال زعم، يقول أخونا السائل، زعم بعض الإخوة أن أهل السنة والجماعة اختلفوا في الحكم بغير ما أنزل الله على قولين، أكبر وأصغر. على القول بأنه أكبر، فهل مثل الذبح لغير الله أنه كفر ودعاء غير الله عز وجل، وأن تنزيل حد الحكم على المعين أمر يحتاج تحقيق الشروط، يحتاج إلى تحقيق الشروط وانتفاء الموانع عمن حكم بغير ما أنزل الله، مما فما مدى صحة هذا القول؟ أولا بالنسبة للقول بالحكم بغير ما أنزل الله، ليس فيه خلاف بين أهل السنة، وأهل السنة يفصلون في الحكم بغير ما أنزل الله، منهما هو أكبر ومنهما هو أصغر كما سيأتي إن شاء الله في بابه. وأما قضية التأصيل والتمثيل، في بعض إخواننا يغلطون لما نتكلم عن مسألة من المسائل، ينصرف ذهنه مباشرة إلى قضية إيش التأصيل والتمثيل، هذا باب آخر. الآن البحث في التوصيف، في توصيف المسائل وليس في الأعيان، هذه قضية التأصيل والتمثيل متعلقة بالأعيان، أما هذه متعلقة بالأحكام والأسماء، متعلقة بالأسماء والأحكام. فلذلك لا بد أولا أن توصف حكم هذه المسألة وأن تعطيها الوصف اللائق بها شرعا، حينئذ نبحث في مسألة التأصيل والتمثيل المعين وغير المعين. هلا بعض الناس بيقول لك مثلا أي أخي هو يصور أنه تارك الصلاة، بعض العلماء قالوا كافر وبعض العلماء قالوا ما كافر، فهو مشان يعني يوفق بين القولين بيقول إيه كافر